الاخر، الشان الاخر من السؤال، يعني كثير من التجار يفعل يتصدق احيانا صدقات ويقوم باعمال خيريه، ولكن ياخذ وصول عشان ما يدفع ضرائب للدوله، فيقدم إذا كانت الدولة هذا نظامها أهلا وسهلا. نعم خلاص جزاك الله خير. نعم طب تفضل. إذا